واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله.